إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني انتهينا في الأسبوع الماضي من جملة مواقف ذكرنا أنه يجب على كل عبد مؤمن أن تكون هذه المواقف هي مواقفه بين يدي ربه تبارك وتعالى هي أخلاقه الواجبة والمستحبة نحو الله عز وجل. كانت الحلقة الختامية في هذا الموضوع هو قضية الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وجعل العمل كله والعبادة كلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحمد الله تبارك وتعالى إذا وفقنا لهذا، ونسأله جل وعلا أن يعني يرزقنا تحقيق هذه المواقف التي يعني ذكرنا بعضها على خير وجه، موقف الحب والرجاء والخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى، وتوكل على الله عز وجل، وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وتعظيم شعائره. هذه يعني المواقف العظيمة التي ينبغي أن تكون هي يعني سمة المسلم وأخلاق المسلم نحو ربه تبارك وتعالى. في هذه الليلة سنبدأ موضوعا جديدا وموقف جديد من مواقف العبد المؤمن نحو الملائكة. الملائكة الإيمان بهم جاء في الأحاديث وفي الآيات يلي الإيمان بالله تبارك وتعالى. ففي حديث جبريل الصحيح لما سئل عن الإيمان، حديث جبريل الذي يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالملائكة الإيمان بهم يلي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما ناقشنا في قضية الأخلاق مع الله عز وجل، نحن ناقشنا الأعمال القلبية نحو الله تبارك وتعالى، ولم نفصل مسائل الاعتقاد من أنواع الشرك وصفة الله تبارك وتعالى. يعني هذه قضايا التوحيد، هذه قضية ثانية، قضية علمية، وإنما ناقشنا يعني الموقف القلبي والشعور والإحساس نحو الله تبارك وتعالى، تخلق نحو الله كيف يكون. كذلك في قضية الأخلاق مع الملائكة نحن سنناقشها أيضا من الجانب الأخلاقي، الجانب الشعوري، وليس من جانب يعني تفصيل الاعتقاد والإيمان بالملائكة كيف يكون. فقضية تفصيل الاعتقاد بالملائكة كيف يكون هذا له موضوع آخر، وقد يعني بيناه بحمد الله تبارك وتعالى في دروس التوحيد. لكن يعني سيضطرنا الحديث أيضا إلى أن يعني نلم بلمحة سريعة عن الإيمان الواجب نحو الملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ ما مفهوم الإيمان بالملائكة؟ وأرجو أن نكون دائما على ذكر إذا ذكر الإيمان أنه ليس المقصود به المعرفة، فالمعرفة شيء والإيمان شيء. المعرفة هي الطريق إلى الإيمان ولكن ليست هي الإيمان، فليس كل من عرف الله آمن بالله عز وجل، وكذلك ليس كل من يعرف أن هناك ملائكة وأن من صفاتهم كذا وكذا ومن أسمائهم كذا وكذا معناه أنه آمن بالملائكة. الإيمان شيء آخر غير المعرفة. فالإيمان تصديق وإحساس وشعور ومشاعر معينة. فالذي يؤمن بالله تبارك وتعالى هذا يحبه ويخافه ويتوكل عليه، هذه من لوازم الإيمان. بل هي يعني أجزاء أو أركان في الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن لا يحب الله تبارك وتعالى لم يؤمن بالله عز وجل، وإن عرف أن هناك إله وأن من صفته كذا وكذا. ومن لا يخاف الله تبارك وتعالى، إذا ما خاف إنسان ربه تبارك وتعالى فليس بمؤمن بالله عز وجل. فالمعرفة كما قلنا كثيرا شيء، والإيمان شيء آخر. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الملائكة بأخبار كثيرة في القرآن، وكذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا كثيرة، فذكر الله في القرآن كثيرا من صفاتهم وبعض أسمائهم وبعض أعمالهم وبعض دعواتهم، وكذلك فصل النبي في هذا الشيء الكثير. مما أخبر به الله تبارك وتعالى عن الملائكة أنهم أمروا بالسجود لآدم، وهذا يعني أول لقاء بين الملائكة وبين البشر، هذا أول لقاء. فالرب تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يسكن هذه الأرض إنسان، وسمى الله عز وجل خليفة، قال إني جعل في الأرض خليفة. وعلمنا كما قص الله تبارك وتعالى أن الملائكة يعني قالوا الله تبارك وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكان هذا يعني شبه استنكار منهم أن يكون في الأرض من يسفك الدم ومن يفسد في الأرض، والله عز وجل يحب الفساد. وكأنهم رأوا أن هذا ينافي حكمة الله تبارك وتعالى، فربنا قال لهم لا، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من شأن هذا الإنسان أشياء لا تعلمونها أنتم. فهذا أول قضية من الملائكة نحو البشر. ثم جاء الحديث فبين أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يأتيه من طين هذه الأرض، وأن الله تبارك وتعالى سواه في السماء بيديه، ثم بعد ذلك جمع الملائكة وأمرهم أنه إذا نفخ فيه الروح أن يسجدوا له، وأن الملائكة جميعا سجدوا لهذا الإنسان الذي هو آدم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أول لقاء بين الملائكة وبين البشر ممثلا طبعا في أبيهم آدم صلوات الله وسلامه عليه، هو أن الملائكة أمروا بالسجود له، وهذا تكريم عظيم جدا وتشريف للإنسان. كذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الملائكة خلق عظيم، وأن لهم قوة خارقة لا نعهدها نحن فينا نحن معشر البشر. من هذا قوله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. ويقول الرسول: رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. وربنا يصف جبريل فيقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فبين أن جبريل يعني قوته شديدة. وأخبر الله تبارك وتعالى أن جبريل ومعه يعني ملكان آخران هدم قرى لوط بأكملها على أصحابها بعد أن رفعوها جميعا إلى السماء، ثم يعني إلى العلو، ثم قلبوها على رؤوس أصحابها. وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن من قوتهم ومن بأسهم شيء عظيم جدا، كقوله تبارك وتعالى: في النار عليها 19، وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ووصف هؤلاء الملائكة يعني أصحاب النار فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر بأن ملائكة العذاب ملائكة غلاظ، وأنهم شداد، وأنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وأخبر أنهم يسبحون الله تبارك وتعالى لا يفترون. في قضية الأخلاق يهمنا أيضا يعني علاقة الملائكة بالبشر، العلاقة المباشرة. فهذه من العلاقات المباشرة السجود، هذه يعني قضية. قضية الثانية الحفظ، الحفظ بمعنى الكتابة والإحصاء، كما قال تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين يعني محصين لأعمالكم، و يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. لكن هناك أيضا طوائف أخرى من الملائكة لها علاقات غير هذه العلاقات اللازمة، علاقات أخرى قد تكون داخلة في أمور المستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن لله ملائكة سياحين يجلسون في حلق الذكر. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر أن الملائكة تحف الجالسون لذكر الله تبارك وتعالى والقارئون لكتاب الله والمتدارسون له في أي بيت من بيوت الله عز وجل. كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن الرجل المسلم إذا جلس في مصلاه يعني لا تزال الملائكة بجواره تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يحدث أو يخرج، يعني طالما هو من الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، يعني ما دام هو في مصلى يعني في مكانه الذي صلى فيه في مسجده جالس فيه معتكف في المسجد، فالملائكة تستغفر له ما دام في هذا المجلس حتى يحدث أو حتى يقوم من مجلسه يخرج. العلاقة مع الملائكة أيضا هناك يعني شيء أكثر من هذا، ففي علاقة حب بين الملائكة وبين المؤمنين، وهذه يعني شيء قد لا ندركه ولكننا أيضا نفهمه على النحو الذي نفهم به يعني نسبة الصفة إلى أي ذات، فنحن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين لكن لا نعرف الكيفية التي يحب الله عز وجل بها عباده. كذلك بالنسبة لحب الملائكة للمؤمنين نحن ينبغي أن نؤمن بهذا على الحقيقة ونعلم أن الملائكة تحب، كيف يكون حبها؟ يعني نحن مش نعرف حب بعضنا لبعض لأن هذه يعني صفة بشرية، لكن هذه الصفة في الملائكة كيف تكون لا ندري عنها وهذا من علم الغيب، لكن نؤمن بها، نؤمن بأن الملائكة هذه المخلوقات المكرمة العظيمة تحب المؤمنين، وقد جاء هذا في آيات وأحاديث من هذا الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه. فإذا الملائكة تحب المؤمنين. لا يقف يعني هذا أيضا هذه العلاقة عند الحب بل أيضا الدعاء، كما قال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ الله يقول عن الملائكة في دعائهم للمؤمنين ويستغفرون الذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن الملائكة تحمل العرش وتؤمن بالله وكذلك تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم. كذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا أنهم يشفعون المؤمنين، فالملائكة تشفع ويشفعها الله تبارك وتعالى في بعض المؤمنين الصالحين. طائفة كثيرة جدا أقول من الآيات وكذلك من الأحاديث تبين أن هناك علاقات يعني عظيمة تقوم في مع بالنسبة للملائكة نحو المؤمنين. كذلك هذا بالنسبة للمؤمنين، لكن بالنسبة للكفار في عداء، يعني الملائكة تعادي أعداء الله تبارك وتعالى وتبغضهم، فهذا مشاهد أولا في النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك ربنا يخبر عن أهل النار يقول ونادوا يا مالك أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يدعو الله أن يعني أن يأمر بالقضاء علينا في النار، وذلك أن النار لا يقضى على من فيها، لا يقضى عليهم بالموت. فعند ذلك الله عز وجل يقول عنه أنه يقول قال إنكم ماكثون، وقد جاء في التفسير أنه لا يقول لهم إنكم ماكثون إلا بعد 1000 سنة، بعد يوم، يعني لو أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فيقعدوا ينادوه يوم كامل 1000 سنة وأن يرد عليهم ماذا تريدون، ثم يطلبون منه هذا، ثم لا يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة أخرى فيقول لهم إنكم ماكثون. فمعنى هذا أنهم يعني يعادون أعداء الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل أن أيضا بيدهم مقامع من حديد وأنها تقمع الكفار على رؤوسهم، هذا في الآخرة كذلك في الدنيا. فالله عز وجل يخبر أنه أنزل يعني طائفة من الملائكة هم من خيرة يعني الملائكة في غزوة بدر، وأن الله تبارك وتعالى قال لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، على القول بأن فاضربوا فوق الأعناق هذا أمر للملائكة، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذا أمر للمؤمنين، لكن السياق يدل على أن هذا أمر الملائكة، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والنبي صلى الله وسلامه عليه يخبر أن عدو الله أبا جهل لما أراد أن يأتي بحجر ويلقيه على رأس النبي صلى الله وسلامه عليه وهو ساجد في المسجد في مكة، ثم على ذلك يعني ألقى الحجر وتقهقر ورجع منتقعا لونه إلى جماعته، فقالوا له ما لك؟ فقال لقد رأيت بيني وبينه فحلا من الإبل، والله لو يعني لو تقدمت لأخذني. فعند ذلك يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اقترب لأخذته الملائكة، والله هدد بهذا. قال فرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. فقال الله عز وجل سندع الزبانية، والزبانية اسم لملائكة العذاب. ثم قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه أي في نهيك عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن السجود له، واسجد أي لله تبارك وتعالى، واقترب أي اقترب من ربك تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة اللي هي السجود. فالشاهد أن الملائكة توالي أولياء الله تبارك وتعالى، وكذلك تعادي أعداء الله عز وجل. ومن غريب يعني انحراف اليهود أنهم يعني يعادون الملائكة، ولما سئل يعني سألوا النبي صلى الله عليه من الذي يأتيك يعني من الملائكة بالوحي، فقال جبريل، فقالوا له هذا عدو اليهود. فهم يعني يعادون ملائكة الله تبارك وتعالى مع زعمهم أنهم مؤمنون بالله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الملائكة أيضا يعني مع هذه الأخبار الكثيرة التي أخبر بها الله تبارك وتعالى وأخبر بها النبي صلى الله وسلامه عليه، ومع أنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذه الأخبار، هم مخالطون لنا في هذه الدنيا. يعني هناك طائفة مخالطة لنا من هذه الطائفة المحصين الذين يحصون الأعمال، وكذلك الذين يأتون الذكر. ومن الأمور أن يعني العجيبة في أمر الملائكة مثلا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومعنى وضع الجناح إما أن يكون هذا يعني تعبير يعني بلاغي كناية عن يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاحترام والتوقير والتعظيم، وإما أن يكون أنها تضع جناحه يعني له ليجلس عليه أو ليطأ عليه أو نحو هذا، وإن كنا لا نرى هذا لكننا نؤمن به. فالملائكة التي تضع جناحها يعني رضا لطالب العلم أو خضعانا لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا دليل على أن الملائكة تحب يعني أولياء الله وأحباب الله والسائرون في طريق الله تبارك وتعالى بصورة عجيبة جدا. أقول هذه الطائفة العظيمة من الآيات ومن الأحاديث وغيرها كثير، إذا طالعنا كتاب الله تبارك وتعالى وطالعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا هناك صفات وأخبار عجيبة عن الملائكة وعن أعمالهم وعن حبهم للمؤمنين ودعائهم لهم واختلاطهم بهم. هذه الأمور ينبغي الإيمان بها. الإيمان هذا كما قلنا إنها يعني هذه يعني ليس مجرد المعرفة، فجمع هذه المعلومات وحشوها في الذهن وعدم وجود أي شعور هذا ما هو إيمان، وإنما الإيمان يعني تخلق معين. من هذا التخلق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن إيذاء الملائكة، ويقول في الحديث الصحيح حديث مسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيخبر هنا بطبيعة في الملائكة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وفي رواية ما يتأذى منه الإنسان، والإنسان يتأذى مثلا بالرائحة الكريهة. هذه نهينة عنها يعني في في في في خاصة في الصلاة بالذات، في قذارة الفم أو قذارة الأسنان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتنظيف هذا كما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذلك لأن الملائكة تتأذى من هذا، الملائكة التي تسمع الذكر، فأنت عندما تقرأ الفاتحة تقرأها سرا والملائكة تسجل هذا، والملائكة تنصت لك وتسمع منك وتسجل هذا، فإذا كان فم المسلم يعني نتنا وقذرا فإنها تتأذى منه، فكان هذا نوع من الأذى، نوع من أذى الملائكة، وهذا خلق سيء، وهذا خلق سيء تخلق به لو تخلق به المسلم نحو ملائكة الله تبارك وتعالى. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الفم، على أنه نظافة يحبها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو طهارة في ذاته رضا أيضا للرب تبارك وتعالى، يعني أيضا وإن كان الرب تبارك وتعالى لا يتأذى ولا يتضرر مما يتضرر منه الإنسان أو الملائكة، ولكن الملائكة خلق، والملائكة تسمع الذكر وتضع يعني كما جاء في بعض الحديث أنها تضع فمها على فم الذاكر، ذاكر الله تبارك وتعالى، وتأخذ يعني الذكر منه وتكتبه. فإذا كان الفم المسلم نظيفا كان هذا يعني من التخلق الحسن مع الملائكة. هذه خلق. الخلق الآخر الحب، أن نحب ملائكة الله تبارك وتعالى كما نحب الله تبارك وتعالى، نحب أولياءه، فنحب أولياءه من الإنس وكذلك من يعني بني الإنسان، وكذلك نحب أولياءه من الملائكة. وخاصة أن الله تبارك وتعالى يعني يخبرنا بهذه الأخبار العظيمة عن الملائكة، مثلا في الجنة الله يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أهل الجنة المؤمنون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة تحب المؤمن وتهش له وتفرح إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا تحزن من هذا، وتسجل أعماله وتكتبها، بل بالعكس تتنافس في إيصالها لله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن الرجل الذي قال: الحمد لله حمدا كثيرا، الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما قال هذا في الذكر يقول الرسول: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها إلى السماء. فهم يسرعون فرحين جدا ان انسان ذكر ذكرا يعني جميلا بليغا، قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلمة يعني جديدة من ذكر الله تبارك وتعالى. والملائكة هنا يعني سخرها الله تبارك وتعالى وانزلها الله عز وجل لاستماع هذه الاذكار ولنقلها الى الرب تبارك وتعالى، ففرحوا بهذا وصعدوا الى الرب تبارك وتعالى رأسا. فهذا فرحهم بعباد الله الصالحين وبالطاعة. كذلك الله يخبر عن ليلة القدر: فيقول وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة معنى تتنزل الملائكة، فالملائكة تتنزل يعني طائفة بعد طائفة في هذه الليلة. لماذا؟ لتستمع الذكر ولتشهد الصلاة ولتشهد يعني قراءة القرآن ولتشهد تسبيح البشر ودعاءهم واستغفارهم وطلبهم من الله تبارك وتعالى، ويشهدون على هذا وينقلون هذا لرب تبارك وتعالى، وإن كان الله عليم بهذا سبحانه وتعالى. إذن الحب، حب الملائكة، شعور المؤمن بالحب، يعني هذا خلق، خلق وشعور قلبي، وهذا ينبغي أن ينبعث من الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. النهي الثاني كما قلنا يعني الابتعاد عن أذاهم، وكما قلنا هم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فقد يتأذون بتعري، وكذلك يتأذون بالرائحة الكريهة التي تنبعث من العبد المؤمن. ولذلك ينبغي العبد المؤمن أن يحافظ على طهارته وعلى نظافته في وحدته وفي اجتماعه مع الناس، لأن معه الملائكة الذين لا يتركونه. كذلك الحرص على ملائكة الرحمة، هذا أيضا يعني ينبغي أن يكون شعار للمؤمن وعمل له. والنبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. فأخبر بأن البيوت التي فيها هذه المعاصي أو هذه المنكرات لا تدخلها الملائكة، والمقصود هنا بالملائكة ملائكة الرحمة التي تسمع الذكر وتسجله وتدعو للمؤمن، لا تدخلها. فلذلك كان ينبغي أيضا للمؤمن ألا يعني يحرم نفسه من يعني من مخالطة الملائكة ومجالستهم ودعائهم له ودخولهم بيته بهذه المنكرات، مثل الكلب اللي هو خاصة الكلاب التي لا تكون في حراسة ونحو هذا، ولا الصورة، تعليق الصورة، الصورة الموجودة، ولا جرس كجرس الكنيسة ونحو هذا. هذه أمور تمنع ملائكة الله تبارك وتعالى ملائكة الرحمة من دخول البيوت. هذه يعني قول الحرص على يعني العيش مع الملائكة على هذا النحو، والفوز بحبهم وبدعائهم صالح للعبد المؤمن، ينبغي أن يكون أيضا شعورا وإحساسا، وينبغي أن ينبع هذا بالطبع من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة معناه يعني حب هؤلاء الملائكة، البعد عن أذاهم، الرابطة، هذه الرابطة القلبية التي تربط يعني رابطة الإيمان. فليه لماذا يعني الملائكة يدعون العبد المؤمن ويستغفرون له وينقلون حديثه ويهشون ويفرحون لرجوع إلى الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الرابطة بين يعني بين ملك من من من من عنصر ومن مادة، إن صح هذا التعبير، غير مادة الإنسان تماما، نحن من الطين وهم من النور، فهم من عنصر آخر تماما. لا شك أن الرابط الذي يربط بين يعني ملك وإنسان إنما هو الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى والالتقاء على عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني يشعر أن كل من عبد الله تبارك وتعالى وكل من سار في طريق الله عز وجل أنه حبيب له، قريب منه. ويعني الملائكة هم يعني عباد الله تبارك وتعالى القائمون بأمره، الذي لا يعصونه يعني لا ولا يتأتى منهم هذه المعصية، فهم أولى الناس بحب المؤمن وكذلك بطلب يعني القرب والأنس بهم. هذه يعني طائفة من هذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمن يقرب من لحبه. ولا شك أن المؤمن إذا يعني أحبه الله تبارك وتعالى وحبب فيه ملائكته يشعر بأنه في عالم يعني في عالم أنيس، فبعد أنسه ويعني رضاه ومحبته لله تبارك وتعالى يشعر أن هناك أيضا من مخلوقات الله عز وجل العظيمة من يحبه ومن يأنس به ومن يعوده ومن يتنزل لسكينته ولقراءته. فالرسول يقول لأسيد بن حضير رضي الله عنه قال له إن الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة. ملائكة يقرأ القرآن كان يقرأ في سورة الكهف يقوم بها في الليل، فتنزلت الملائكة تسمع لقراءتي. فالملائكة التي تسمع الذكر وتسمع القرآن، إذا حرص العبد المؤمن على الطاعة، حرص على المكث في المسجد، على قراءة القرآن، على تطهير بيته من يعني كافة المنكرات والمعاصي، فهذا لا شك أنه عبد سعد بلقاء الملائكة وبمجالستهم وبدعائهم له. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم ذلك، وأستغفر الله من كل ذنب. أستغفر. أيوة. رؤية الملائكة إنما تكون أيضا في الدنيا قبل يعني أن تقبض الروح، فما من كافر ولا مؤمن إلا قبل ما تقبض روحه لا بد أن يرى الملائكة الذين أتوا له. فإذا كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة رأى ملائكة الرحمة، وإن كان من أهل النار رأى ملائكة العذاب، لكن في وقت لا يستطيع الحديث فيه. وكذلك في وقت لا يستطيع الحديث فيه، وكذلك يراهم المؤمن والكافر في القبر. فما من إنسان يقبر إلا ويأتيه ملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل. هذه ملائكة السؤال، غير ثم يأتيه ملك أيضا، يعني ملائكة يؤنسونه في قبره إذا كان مؤمن، وكذلك ملائكة يعذبونه إذا كان كافرا وهكذا. الصورة الحقيقية لا نعلمها، هذه الصورة هذه لا نعرفها، ولكن نعرف أنهم من النور، لهم أجنحة كما وصف الله عز وجل، أنهم لهم قدرة على التشكل كما كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أحيانا في صورة بشر، هذا نعرف عنهم. أما ما هي الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها، هذه علمها إلى الله، والبحث فيها ما وراه طائل يعني ولا نتيجة. افرض عرفنا الصورة. نعم. احنا تكلمنا عن هذا في الذكر، اقول تكلمنا عن هذا في الذكر، وقلنا ان يعني قراءة القرآن، الاذكار التي وثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي اطيب الذكر، هي اطيب الذكر. لكن اذا تم يعني يعني ذكر يدل عليه الكتاب ويدل عليه السنة وليس فيه منافاة، فنرجو ان شاء الله ان يكون شيء مقبول يعني. اولا في فرق بين الدعاء والذكر، لا تخلط بين الاثنين، يعني الدعاء شيء والذكر شيء اخر. وليس عندنا نص يحرم ان نذكر الله تبارك وتعالى بالفاظ عربية لها معاني يشهد لها الكتاب والسنة. اقول ما عندنا نص يحرم هذا، شايف كيف؟ ما عندنا نص يحرم هذا، فلذلك لا يجوز ان نقفل الباب ونقول لا يجوز ان يذكر الله ويذكر الله تبارك وتعالى إلا بهذه الصيغ التي جاءت. هذا نرى تحجير يعني، إذا شيء يشهد له الكتاب ويشهد له السنة، وإنسان ما خرج عن هذين، ولكنه مثلا قدم شيء أو أخر شيء، ما فيها شيء هذا إن شاء الله. عبادة. نعم. إيه. لم يحدث شيئا يعني. الذي يذكر الله عز وجل لم يحدث شيئا، وإنما التزم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان المؤمنون يذكرون الله تبارك وتعالى كل حسب ما علمه الله عز وجل أو حسب ما يسمع من الرسول، وهذا يقول لرسول الله علمني ذكر أقوله، وهذا يقول له علمني ذكر أقوله، وكان منهم من يذكر الله على هذا النحو، ومنهم من يتكلم بكلمات على هذا النحو. وما أنكر الرسول على شيء من هذا، ما قال أنت ليش أنت اخترعت لك أنت صيغة تقولها، أقره فأقره أنت، ليش أنت ما تقره، ما أنت ما بدك تقره، إذا كان الرسول قد أقره لماذا لا نقره نحن؟ نعم كيف؟ شلون؟ شلون؟ أولا هذا ما أدري، هذا يعني يمكن يكون ما هو في كتب يعني ظاهرة، يمكن يكون هذا عند الجهلة وعند العوام فقط، اللي هو اتهام جبريل بخيانة الرسالة وصالح العلي، هذا أظن يعني يمكن يمر على بعض الناس الجهال أو كذا، ما أظن شيء في يعني مدون شيء مثل هذا. طبعا هذا كفر، هذا أكبر شيء كفر، طعن في في في خيانة، طعن في أمانة الأمين، هذا وأصل نفس العبارة غلط، خان الأمين، الأمين لا يخون، الأمين أصلا لا يخون، لا لا لا يسمى إنسان يخون، يسمى أمين. نعم. الملائكة يوم سيدوا حج آدم، هل يعني إنسان أفضل من الملائكة أو؟ هل قضية ما يعني ما تقتضي التفضيل، يعني ممكن بعض العلماء قال إن هذا من الأمور أو مما يشهد لتفضيل الإنسان على يعني إنسان العابد لله تبارك وتعالى أو المؤمن على الملك. على كل حال إحنا ما بدنا ندخل قضية التفضيل، لأن هذا خلق وهذا خلق آخر، لكن السجود هنا قد يكون يعني سجود يعني تعظيم لأمر الله عز وجل، أما لأنه أفضل هو لسه ما استحق الشيء فضل، يعني لأن آدم ما كان سوى شيء يستحق عليه يعني أنه هو مثلا يعني يكون مفضل، لكن على كل حال الإنسان مكرم عند الله عز وجل، الإنسان مكرم. نعم. إيه المصافحة، يعني إذا أنت تفكر أنها جزء من الصلاة ولازم نصافح على اليمين وعلى الشمال، هذا ما هو هذه بدعة هذه، لكن إذا أنت احنا صلينا مع بعض وأنا ما شفتك وسلمت عليك وصافحتك ما فيها شيء، لكن إن الإنسان خلاص يتعود إنه بعد ما يسلم يقول مثلا تقبل الله ويسلم على هنا ويسلم على هنا، هذا يعني ابتداع، هذا إذا اعتبر إن هذا شيء من الصلاة وكذا. كل إنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل إنسان قد وكل به ملكان، إن كل الله يقول إن كل نفس إلا لما عليها حافظ، لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ، ما في نفس، نفس لا نفس مؤمنة ونفس كافرة. نشوف الجهة اليمين دي، نعم الصور المعلقة، أي صور على قماش أو على ورق أو على أي شيء، اي صورة معلقة تمنع الملائكة من الدخول. لا تفتح لنا فتح الله يهديك الان ما نخلص. تلفزيون ما صورة، نعم ما ابتدع يا شيخ، صحيح ما ابتدع، ذكر الله بذكر حسن. ما في معنى، هذا كان عمنا الشيخ اللي دوخنا الحين يقول هالكلام. نعم حاضر. نعم كيف ملائكة شنو يعني، شنو شهوة يعني، يتزوجون ويأكلون ويشربون مثلنا؟ حب، هذا حب يا اخي، انت بتحب الله عن شهوة الان، هذا حب غير عن حب الشهوة، الحب شيء والشهوة شيء اخر. نعم هاي كلمة شهوة كلمة ديت، اشتهى الشيء يعني اراده، حب ما يفسر الا بالحب، شايف كيف، شايف كيف، ما نستطيع نفسر الحب اكثر منه حب، وهذه يعني يعني صفة قلبية كل انسان يشعر بها من نفسه، شايف كيف، ولكن يختلف عن الشهوة. نعم يا عم الشيخ لا تزعل، المنبه ان شاء الله ما نرجو ان شاء الله ما يكون داخل في الجرس. شايف كيف؟ والصور لا تعلق. نعم اي ما لا لا بأس بهذا، هذا مما عمت به البلاوي. نعم داخل الصور يعني اي صورة معلقة حتى لو فيها كلمة الله مثلا؟ لا الصورة يعني صورة انسان او حيوان او نحو هذا. شايف كيف؟ مثلا صورتك انت او صورة انت او اي صورة، هذه تمنع الملائكة من الدخول. مع ذكر الله يعني ما لا كلام يعني كلام ما فيش. لا لا ما فيش، هاي ما هي صورة هذه. اذا كان حولها بشر ما يجوز، صورة الكعبة فقط بروحها ما في شيء. يعني صورة الابنية والاشجار نحو هذا نرجو ان شاء الله ما في شيء يعني. اما صورة الاحياء كل ذا روح. المقصود بالجرس الجرس. شايف كيف؟ ويبدو ان المقصود فيه يعني انه تشابه مع يعني ناقوس النصارى. شايف كيف؟ كلها اجراس والله لله المشتكى. نعم ها راح كريهة شنو؟ خلاص هذا امرك لله. شايف كيف؟ هذه مسألة تانية، هذه قضية اضطرار غير. نعم ها عرف صوتك يا اخي شوية، ارفع صوتك. ها نعم احجامهم ما شفناهم يا اخي. نعم اي اي اي بس ما ادري هذا شبر معناه ما في مجال مكان، لكن هم مش معناه انهم صغار. يقول رايت جبريل وله استماع جناح وقد سد الافق. نعم بعدين هذه قضيه ما وراء علم هذه. نعم لا عربي ارفع صوتك شوي. عالم ثالث لسه شوية شوية يا عم الشيخ، هاي عالم ثانية. يلا الحين تعشى الحين. نعم نعم كيف في الجنة؟ ايه شلون ما تشوفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطون.